حكم تحميل الشرع الإسلامية والعمل بالقوانين الجائزة الأولى ويكتب تجزئة مواضيع الفقه الإسلامي إلى قوانين تحتوي على مواد متسلسلة بالأرقام في رقم 1.2 كقانون السرقة وقانون اليد وقطع اليد وقانون الدم. أما الدولة التي تحكم رقم جزاء وحافظ على تحكم القوانين هذه يطلب عن تعليم الشريعة وأن يوضح لها الشرع وفي هذا الشرع إن الله يستغل مظلم فمن بقي على باطل. أما لو كان حكم علاه وكل فعلاه فإن الله بقى على ذلك ولا يعرف القانون حتى لا تغير المواد وحتى لا يكون الوسيلة إلى فريق عبد الله عز وجل. أما دولة في الظلم والضلال وتحكم الباطل ثم تريد إن وضع على الشرع وضع على الشرع حتى ترجع الشرع ولا يجب الحكومة المواد التي وضعت الشرع حتى ترجع إليه وحتى تحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.